يقول: ما هو العمل الذي يحول الذنوب إلى حسنات؟ التوبة. الله يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات، ويقول: فأولئك بدل الله سيئاتهم حسنات. فالتوبة تجب الذنب إن عظم، وفضله سبحانه عظيم، بل يفرح لتوبة العبد أشد فرح عرفه المرء. يقول: هل إذا صار حادث سيارة جديدة فلما أصيبت، يقول: فما أصيبت بشيء كثير، وإنما صار لها حادث صغير، فيقول صاحب السيارة: الحمد لله ذهبت العين، فهو يعتقد أن في السيارة عينا، هل هذه من الطيرة؟ نعم، هذا نوع من الطيرة، يعني أو كون بعض الناس لا ينظف سيارته يقول: أخشم العين. لا، توكل على الله. يقول: هل يجوز لقراءة الاستخارة في الصلاة من الكتاب؟ لو قرأ ما في بس، ولو قرأها بعد الصلاة، بعد صلاة الاستخارة ما في بس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذكر الاستخارة قال ثم قال، قال: من إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين ثم ليقول. الدعاء بعد الصلاة، وإن كان في الصلاة لا بس. يقول: كيف أحصن تجارتي من سحر الحساد والمنافسين اللي في هذه التجارة؟ بالأوراد والتوكل على الله، وإزالة ما في قلبك من الحسد والضغائن على الآخرين. الله يقول: إنما المؤمنون إخوة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تحاسدوا. يقول: من يستدل بالنجوم لمعرفة نزول المطر، مثل الذي يقول: ظهر نجم سهيل يأتي المطر، وكذلك ما نسمع. نعم، يقول: إذا ظهر نجم سهيل يأتي المطر، نقول: لا، خطأ. وإنما نقول: نجم سهيل هو وقت نزول المطر، مثل الساعة السادسة هو وقت ظهور الشمس، وهكذا. يعني نجعل النجم زمنا لا سببا،